ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتم أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ومن يوق شح